الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. من بعد فهذا المجلس الرابع من مجالس التعليق على كتاب أخلاق العلماء والسلام الله لأبي بكر الأجوري رحمه الله. وانتهينا عند قول المؤلف قال إن قال قائل فإن العلماء لا يسألون عن علمهم ما عملوا فيه، أي هل سيسأل الله عز وجل العلماء يوم القيامة عن علمهم ما الذي عملوا فيه؟ قيل نعم. فإن قال فاذكر من ذلك ما إذا سمعه العالم انتبه من رغدته وأخذ نفسه بلزوم أخلاق من ذكرت والله موفقنا، قيل نعم إن شاء الله تعالى. ثم قال باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه، فدل عن المراد من العلم هو العمل، فالعلم وسيلة والمقصود هو العمل بهذا العلم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا أبو سعيد المفضل بن محمد اليماني في المسجد الحرام قال حدثنا صامت بن معاذ قال حدثنا عبد الحميد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أي لا ما من أحد إلا وسيسأل ولن تتحرك قدماه حتى يسأل عن هذه الأمور الأربع. عن العمر أبلاه في ماذا، أي ما الذي أبلى عمره فيه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن شباب فيما أبلاه، لأن الشباب وقت القوة، ولا شك أن الشاب يطالب من الأمور ما لا يطالب به الكبير، وذاك الشاب مصدر القوة فهو وقت الحرث. قال وعن ماله من أين اكتسبه فيما انفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، عن علمه ماذا عمل فيه، هذا هو الشاهد. وقال أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعمر أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وذكر باقي الحديث. ثم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا أبو محصن حسين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه. هنا الفريابي هو أبو بكر جعفر وليس محمد بن يوسف الفريابي، وهو ذاك شيخ البخاري، يعني ربما قلت من قبل الفريابي محمد بن يوسف وهذا خطأ، بل الصواب هذا، لأن سمى هنا أبو بكر لأن لم يدرك الفريابي. شيخ البخاري رحمه الله من طبقة أبي نعيم الفاضل بن دكين طبقة الإمام أحمد الأعلى منه، وأبو بكر الأجل لم يدركه. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن بكر بن العيشي قال حدثنا أبو محصن حسين بن نمير عن حسين بن قيس عن عطاء عن ابن عمر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال: عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليت، وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت، وما عملت فيما علمت. قال حدثنا فريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وشيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا هلال بن أبي حميد وقال قتيبة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله ما منكم من أحد إلا وإنه وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي ثلاث مرار، أي يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ما غرك بي، يا ابن آدم ما غرك بي، أي ما الذي جعلك تغتر وتتجرأ في المعاصي. قال ماذا أجبت المرسلين، كيف عملت فيما علمت. وقال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسن بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبانا سليمان بن المغيرة قال عن حميد بن هلال قال أبو الدرداء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت. وقال المؤلف حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا بندار محمد بن بشار لقبه بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد الله قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. فالعلم لا يوصف به الإنسان حتى يكون عاملا بما فيه، أما العلم من غير علم عمل فهذا لا يسمى علما وإنما يسمى معرفة، كما وصف الله جل به اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لأن علمهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان يقينا بالنسبة لهم لكن لما لم يعملوا به لم يسمى علما، لأن العلم هو الممدوح، والممدوح هو من عمل بهذا العلم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس قال حدثنا عمر بن قيس قال حدثني عطاء قال كان فتى يختلف إلى أم المؤمنين فيسألها وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت، يعني تسأل كثيرا وتعلمت هل عملت، فقال لا، قال لا والله يا أمه. قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك، يعني إذا كنت لا تقصد بالسؤال العلم العمل لما تستكثر، أن تكون جاهلا بالشيء غير عالم به خير لك من تكون عالما به ثم لا تعمل بما فيه. قال المؤلف حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. قال المؤلف من تدبر هذا أشفق من علمه أن يكون عليه لا له، يكون عليه متى؟ إذا تعلم ولم يعمل، فإذا أشفق مقت نفسه أي كرهها وبان بأخلاقه الشريفة التي تقدم ذكرنا له لها. إذا أشفق من أن يكون غير عامل بما علم وأن يكون علمه حجة عليه ماذا يفعل؟ يمقت نفسه، ثم ذاك يجتهد بأن يتخلق وأن يعمل بهذه الأعمال، ومن ذلك أن يكون على الخلق الذي وصفه المؤلف رحمه الله لأهل العلم. قال والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل. ثم قال المؤلف قد تقدمت الأخبار، قال كتاب أخلاق العالم الجاهل المفتتن بعلمه، وهذا لعله ملحق بالكتاب. قال قد تقدمت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضي الله عنه وعن أمة المسلمين رحمه الله بصفة علماء في الظاهر لم ينفعهم الله بالعلم، أي في الظاهر هم علماء لما عندهم العلم، لكن لما لم ينتفعوا لم ينفعهم الله عز وجل، فهم في الظاهر علماء وفي الحقيقة جهالا. قال لم ينفعهم الله بالعلم ممن طلبه للفخر والرياء والجدل والمراء وتأكل به الأغنياء، أي يستخدم علما ليتوصل به إلى الأغنياء فيصيب من رزقهم أو من مالهم، وجالس به الملوك وأبناء الملوك لينال به الدنيا، فهو ينسب نفسه إلى أنه من العلماء وأخلاقه أخلاق الأهل الجهل والجفاء، فتنة لكل مفتون، لسانه لسان العلماء وعمله عمل السفهاء، فتنة الناس تفتتن، وهذا هو العالم المفتون بعلمه والعياذ بالله، تفتتن لأنهم يظنونه عالما وأن ما يفعله على صواب وأنه على حجة، وذلك تجده يحرف الدين لأجل الوصول إلى أغراضه وأهوائه، وهؤلاء هم أهل الدنيا والعياذ بالله ممن تعلم. قال فانقال قال فاذكر الأخبار في ذلك لنحذر ما حذرتنا، قيل نعم إن شاء الله. ثم قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو الحسن رجاء بن محمد قال حدثنا محمد بن عباد الهنائي قال حدثنا علي بن المبارك عن أيوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. من تعلم علما لغير الله ألم يصب ذلك وجه الله عز وجل، وأراد به غير وجه الله عز وجل، كان يريده للدنيا للمنصب ليتزين به ليحصل الجاه عنده عند الناس ليماري به العلماء يناظر به العلماء أو يماري به السفهاء أو يستكبر به على خلق الله عز وجل، هؤلاء كلهم لم يطلبوا العلم لله عز وجل، فهذا فليتبوأ مقعده من النار، لأن العلم لا يطلب إلا لله ولا يبتغى به إلا وجه الله، فإنه من أعظم العبادات والعبادة، كمن يصلي لماذا تصلي؟ قال حتى يعطوني فلوس أو حتى أوصف الصلاة وبالعبادة، هذا لم يصلي الله تبارك وتعالى. فكل عمل تعبدي الواجب فيه أن يطلب الإنسان فيه رضا الله وأن يخلص لله تبارك وتعالى فيه. ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال حدثنا قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح وأنبأنا قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب. بالمناسبة أبنى هذه قد تطلق على أخبرنا وأنبأنا، والمشهور عند كثير من العلماء أنهم كانوا يقولون أنا بدون باء، فتكون أنا اختصار لأخبرنا وثنى اختصار لحدثنا وأبنى اختصار لأنبأنا، لكن هذه قد تطلق وبعضهم قد يقول أبنى أخبرنا. الشاهد لا، خاصة أن أنبأنا أساسا لم تستخدم بكثرة إلا في المتأخرين، عندما صارت هناك إجازات وصارت الكتب تنقل بالإجازة صاروا يطلقون رفع أنبأنا أنبأنا. وأما المتقدمون في عصر الرواية فكانوا يقولون إما أن يقولوا أخبرنا أو حدثنا، هذا هو الغالب. قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن ابن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتجتروا به المجالس. قال فمن فعل ذلك فالنار النار. تجتر يقول كذا في النسخ المستدرك لتحيزوا، وفي صحيح ابن حبان بن ماجه لتخيروا به المجالس، يعني تختار كونك انت صاحب علم فكل مجلس يحبك ويريد قربك ووجودك. وقال قال انبانا واخبرنا ابو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا ابو الاشعث احمد بن المقدام قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا اسحاق بن يحيى بن طلحه بن عبيد الله قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. يجاري به العلماء حتى يناظرهم يكون في مصافهم، ويماري به السفهاء حتى يتكبر ويستعلي على غيره فيخصم غيره ليرتفع به على السفهاء، ويصرف به وجوه الناس إليه أي لينال الجاه والحظوة عندهم. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد البرذعي في المسجد الحرام قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يحيى بن سلام وأظن يحيى بن سلام عن عثمان بن مقسم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه تعلم ولم يعمل. فهذا يدخل فيه من تعلم ثم ترك العمل، ما قصد به شرياء لكنه تعلم فقط لأجل العلم ولكنه لم يعمل، أو تعلم لينال أمرا غير وجه الله عز وجل، كمن تعلم لينال به حظا دنيويا أو يكسب به مالا أو ليحصل به على منصب أو ليستكبر به على غيره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا غسان يعني بن عبيد بن عبيد عن عثمان البري عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه. قال حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا عبد الله بن الصادق قال حدثنا يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق. عابد مجتهد لكنه جاهل يعبد الله عز وجل على غير علم وغير بينة، وهؤلاء يقعون في البدع والمخالفات، أي عندهم إخلاص لكن ليس عندهم عندهم إخلاص وعبادة ونشاط لكن ليس عندهم علم، والآخرون عندهم علم لكن ليسوا أهل ديانة، فهم علماء لكنهم فساق والعياذ بالله. فالأول عمل بلا علم والثاني علم ولم يعمل. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا محمد بن الحسن البلخي قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا وأخبرنا سفيان الثوري قال يقال تعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. العابد الجاهل فتنة، لأن الناس إذا رأوا عبادته ورأوا اجتهاده غرهم حاله، فربما يفعل البدعة أو يفعل ما ليس عليه بينه ولا علم، فيقتدي الناس به لما يرون من اجتهاد عبادته فيفتنون. وفتنة العالم الفاجر، عالم يفتن الناس بعلم لأنه يحرف الدين، لعلمه يستطيع يعرف كيف يأتي بالشبهات ويأتي بالأدلة ويلويها ويحرف النصوص والقواعد ويبدأ يستدل بها على باطله، فهو فتنة لما هو منسوب إليه من العلم. قال فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الصدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت مكحولا الشام يقول إنه لا يأتي على الناس ما يوعدون حتى يكون عالمهم فيهم أنتن من جيفة حمار. إذا فسد العلماء خلاص أتى الناس ما يوعدون من الهلاك، فدل على أن الهلاك منوط بفساد العلماء أو بذهابهم، إما أن يذهبهم الله عز وجل أو أن يفسدوا، بمعنى أن يكونوا أهل علم ومعرفة ودراية لكنهم ليسوا أهل ديانة وتقى، فتعلموا ولم يعملوا ولم يورثهم العلم الخشية والتقوى، فوظفوا علمهم في تحريف الدين وفي نيل مآربهم والحصول على شهواتهم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال حدثني أبي قال سمعت الأوزاعي رحمه الله يقول كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. متفقهين لغير العبادة، يتفقه لكن لا يقصد بذلك التعبد، ينال حظا دنيويا، ينال منصب جاه سمعة وظيفة. والمستحلين الحرمات بالشبهات، يستحل ما حرم الله عز وجل، أدنى شبهة إيش لو وجد أي مخرج أي شيء يمكن يستند إليه يستحل ما حرم الله فعل. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا وأخبرنا عبد الله بن مبارك قال أنبأنا بكار ابن عبد الله وأخبرنا قال سمعت وهب بن منبه يقول قال الله عز وجل فيما يعاتب به أحبار بني إسرائيل تفقهون لغير الدين وتعلمون لغير العمل وتبتاعون الدنيا بعمل الآخرة تلبسون جلود الظأن وتخفون أنفس الذئاب، أي في ظاهركم صالحون وفي باطنكم إيش مكارون خبثا. قال وتنقون الأذى من شرابكم وتنقون الأذى القذى من شرابكم وتبتلعون أمثال الجبال من الحرام، تنقي الشراب من أشياء حقيرة صغيرة لكن على تبتلعوا أمثال الجبال من الحرام وتثقلون الدين على الناس أمثال الجبال، أي إذا جاءكم نقول هذا حرام هذا لا يجوز يعني تثقلون عليهم، تطيلون الصلاة وتبيضون الثياب تنتقصون مال اليتيم والأرملة فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتنة يضل فيها رأي كل ذي رأي وحكمة يضل فيها رأي ذي الرأي وحكمة الحكيم. لا شك أن هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى إذا وصل الناس إلى أن يكونوا على هذا الوجه، بمعنى أن يفسد من يفترض أو من كان الواجب أن يكونوا أتقى الناس، العلماء يجب أن يكونوا أتقى الناس وأعظم الناس خشية، فإذا فسد هذه الفئة والعياذ بالله أو دخل في سلكها من ليس منها على هذا النحو ابتلاهم الله جل بفتنة، حتى صاحب الرأي والحكمة والبصيرة من قوة الفتنة وعظمها قد يفتتن ولا يهتدي فيها إلى الصواب، وهذا ابتلاء الله تبارك وتعالى. وهذا هو الواقع، تجد أن الفتن تكثر إذا قل العلم أو قل العمل بهذا العلم، متى ما قل العمل بهذا العلم أو قل العلماء وقعت الفتن وتعظم بكثرة الجهال وقلة العلماء أو بفساد من ينسب إلى العلم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت الفضيل يقول إنما هما عالمان، عالم دنيا وعالم آخرة، فعالم الدنيا علمه منشور وعالم الآخرة علمه مستور، فاتبعوا عالم الآخرة واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بسكره. ثم تلا هذه الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، الأحبار العلماء والرهبان العباد. ثم قال لكثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى وقيصر منه بمحمد صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه. عالم دنيا وعالم آخرة. أما عالم الدنيا فعلمه منشور، لأنه يسعى إلى نشر علمه حتى ينال به حظا دنيويا ويتقرب به للملوك والأغنياء، فهو يظهر علمه لينال بها حظوظه ويقضي بها شهواته ويتوصل بها الوصول إلى أهل الدنيا. وأما علم الآخرة، أما عالم الآخرة فعلمه مستور، لأنه يستر ولا يدعي العلم، فهو لا يتأكل بهذا العلم. ثم قال: واحذروا عالم الدنيا لا يصدنكم بسكره، هو سكران والعياذ بالله، عقله مغيب، قد غيبته الشهوات. ثم قال: إن كثير من الأحبار والرهبان ليكون أمانة الناس بالباطل، الأحبار العلماء والرهبان العباد. قال: كثير من علمائكم زيه أشبه بزي كسرى، أن يتزين للدنيا ويعتني بهندامه، فهو أشبه بالملوك، وهدل على اهتمامه بالدنيا واعتنائه بنفسه. إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة، أي ما بنى بيوتا وعمر عمرانا وتوسع في هذه الدنيا، ولكن كان همه عليه الصلاة والسلام هو أن يعمل بما أوتي به من العلم والوحي فشمر إليه. وذلك إذا رأيته يلتفت للدنيا ويستكثر منها من غير حاجة وينشغل بعمران دنيا، هذا لا يليق بأهل العلم. وذلك الغالب أن العلماء يكونون فقراء في الغالب يعني، وهذا لا يعني أن العالم متى ما كان غنيا أو تاجرا يكون فاسدا، لا، لكن قل ما يسلم. وقد وجد من العلماء من كانوا أغنياء، لكن على أهلي على التقى. كثير من الصحابة من عشر بشر من الجنة كانوا أغنياء أثرياء: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، الزبير بن عوام، سعد بن أبي وقاص، كان من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم، لكن كانوا أهل تقى وأهل صلاح، وظفوا هذا المال في طاعة الله عز وجل. لكن كلما طال الزمان كلما أصبحت الدنيا فتنة، وهي من أعظم ما يفتتن به الإنسان. قال الفضيل: العلماء كثير والحكماء قليل، وإنما يراد من العلم الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. علماء كثير والحكماء قليل، قد بعض الناس يكون عنده علم، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، يحفظ أشياء ويحفظ كتب الفقهاء والعلماء، لكنه لا يكون عاملا به ولا داع إليه، وليس عنده من الفهم والفقه ما يعرف به الأمور على حقيقتها. فإذا جاءت النازلة عرف المخرج منها وعرف الصواب فيما اختلف فيه العلماء. فهذا معنى قول أن الحكماء قليل، وهو الفهم، أهل الفهم والفقه، وهذا مبني على الذكاء وعلى الديانة والتقى والصلاح. قال الشيخ: قول الفضيل والله أعلم: الفقهاء كثير والحكماء قليل، يعني قليل من العلماء من صان علمه عن الدنيا وطلب به الآخرة، والكثير من العلماء قد افتتن بعلمه. والحكماء قليل، كأنه يقول: ما أعز من طلب بعلمه الآخرة. هذا في وقته. قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: أنبأنا وأخبرنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغي أو مما يبتغى به وجه الله، والصواب يبتغى، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرفان الجنة، وجاء في عرف الجنة يوم القيامة. تعلم علم ما يبتغى به وجه الله عز وجل، أي ليس العلم دنيويا، علم الآخرة، علم الفقه والكتاب والتفسير ونحو ذلك، لا يرد به إلا عرضا من الدنيا. كان يتعلم ليعين فقيها أو يعين مفتيا أو مدرسا أو يتكسب شيء أو ينال حظا عند الناس أو منزلة أو يتقرب به عند الملوك والأمراء، فلا شك أن هذا لا يجد ريح الجنة. أما العلوم التي لا يبتغى بها وجه الله، كما تعلم الفيزياء أو الهندسة أو الطب وما شابه ذلك ليتوظف بهذا، فهذا لا بأس به، لأن هذا ليس ما يبتغى به وجه الله عز وجل، هذا من علوم الدنيوية. كما تعلم صنعة النجارة وصنعة التجارة وصنعة الحدادة، يتعلم الصنعات وتعلم المكاسب، فهذا ليسترزق ليعمل به، فهذا لا يدخل في هذا، إنما مراد به العلم الذي يبتغى به وجه الله، وهو العلم الذي يقرب من الله تبارك وتعالى. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا شعيب بن أيوب قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا معاوية النصري عن الضحاك عن الأسود بن يزيد قال: غير شعيب وعلقمة، ولم أرى شعيبا ذكر علقمة. قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن أهل العلم صانوا العلم وضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا عند على أهلها. سمعت نبيكم عليه الصلاة والسلام يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به هموم أحوال الدنيا لم يبال الله بأي أوديتها هلك. أهل العلم ينبغي أن يصون العلم، لا يأخذون العلم يحملونه إلى غير أهله ليتقربوا وتزلفوا عندهم وينالوا شيئا من دنياهم، بل يصونوه. لكن أهل العلم اعتزلوا مجالس الملوك والأغنياء إعزازا للعلم وترفيعا له، ولم يذلوا العلم بأخذه إلى من لا يريدها إلا أرباب الدنيا ليتكسبوا به. من جعلهم هما واحدا هم آخرة، ليس له هم إلا هم الآخرة، فعمله كله لأجل أن يسلم من عذاب الله عز وجل. الله يكفيه هم دنياه، يغنيه الله تبارك وتعالى في نفسه جل وعلا ويكفيه. أما من كان همومه هموما دنيوية، فكر بالزوجة والولد والمال والجاه والمنصب والمستقبل والبيوت والعمران وغير ذلك، فهذا لا يبال له بأي أودية الدنيا هلك، لأنه أصبح مهموما بهذه الدنيا لا بالآخرة، فسعيه على هذا الهم. والإنسان همام، من هم بالآخرة سعى إليها، ومن هم بالدنيا سعى إليها. قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسن بن محمد الكوفي قال: حدثنا أبو أسامة وحماد اسمه عن عيسى بن سنان قال: سمعت وهب بن منبه يقول لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، عندهم من العلم ما يغنيهم ويرفعهم عن غيرهم. قال: كان العلماء قبلنا استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، فكانوا لا يلتفتون إلى دنياهم، فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم. صاحب الدنيا يأتي إليك يبذلك الدنيا إيش؟ رغبة في علمك، لأنك تعززت بهذا العلم وترف واستغنيت به. قال: فكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم منا اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، يبذل العلم لينال الدنيا، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم، أصبح يحتقرون هؤلاء. فالذي يطوف على الملوك والرؤساء والأغنياء وحياك الله الشيخ فلان، يا تفضل تفضل، هم في قلوبهم يمقتونك، لأنهم يرون أنك إيش؟ تستكثر وتطلب الدنيا، تقرب إليهم بعلمك. فما رفعك علمك وما أعزك ورفع شأنك وجعل غنى في قلبك، فهم يستحقرونك. قال: فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم، فإياك وأبواب السلاطين، فإن عند أبوابهم فتنا كمبارك الإبل، لا تصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينك مثله. يعطونك مو ببلاش حبيب، ها، يقربونك، يجعلونك في لجنة في وزارة في إدارة، ها، تسافر معهم تقربهم، يعطونك هدايا ليس لأجل جمال عينيك، ها، ولا لسواد شعرك ولا لجمال جسمك ولا لنسبك، وإنما لأجل أن يصيبوا شيئا من علمك ليخدمهم في دنياهم. فهم يريدون من ذلك إيش؟ أن توظف علمك لإيش؟ أن تحل لهم ما حرم الله، وأن تجعل تبحث لهم عن المخارج، وأن ترفع شأنهم عند الناس ليستكثروا به من دنياهم. فهم يصيبون، ما يعطونك شيء ببلاش، لأنك أنت الذي حملت العلم وذهبت به إليه، أنت تعرضه، كانك تعرض أن تبيع عليهم العلم في مقابل أن يعطوك شيئا من الدنيا. قال الشيخ: فإذا كان يخاف على العلماء في ذلك الزمان أن تفتنهم الدنيا، فما ظنك به في زماننا هذا؟ نتكلم عن القرن الرابع. طيب فما ظنك في القرن الخامس عشر؟ الله المستعان، ما أعظم ما قد حل بالعلماء من الفتن وهم عنه في غفلة، صلى الله أن يعافينا وإياكم. قال الشيخ: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي قال: حدثنا علي بن الحرب الطائي قال: حدثنا سعيد بن عامر عن هشام صاحب الدستوائي قال: قرأت في كتاب بلغني أنه من كلام عيسى بن مريم عليه السلام: كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته؟ أي هو يسخط رزقه، يعني الله عز وجل يعطيه الرزق يستقله ويحتقر منزلته العلم. قال: وقد علم أن ذلك من علم الله وقدرته، الله عز وجل هو الذي جعلك على هذا النحو حتى لو كنت فقيرا. وكيف يكون من أهل العلم من اتهم الله فيما قضاه وليس يرضى شيئا أصابه، يتسخط على غضب الله؟ كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه؟ يعني هو الآن ماضي في إلى الآخرة، يعني سيموت خلاص، الأيام ستمضي تطوى حتى تلقى الله عز وجل، فهو يسير إلى الآخرة، وهذا رجل معرض عن آخرته مقبل على دنياه. كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في دنياه أفضل رغبة؟ كيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليحدث به ولا يطلبه ليعمل به؟ يطلب الكلام والعلم حتى يتكلم، يجد عنده علم فيتكلم، إذن يتخذه لأجل أن يتكلم ويكون له حظ عند الناس ولا يطلبه لأجل أن يعمل به. قال الشيخ حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضيل بن زياد قال حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إن الله عز وجل يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار. من تواضع ومن تواضع له ورثه الله الحكمة، هكذا العلم يكسبك التواضع وخفض الجناح، لأن مقصد العالم أن يعلم الناس، يعمل هو ويعلم، فهو أمر يعمل بعلمه وأن يعلم الناس، وإذا كان همه أن يعلم الناس وأن يهديهم إلى سواء السبيل فلا بد فيه من التواضع، لأن الكبر يمنع الناس من أخذ العلم عنك. كيف تريد إيش هداية الناس وأنت تترفع عنهم وتستكبر عنهم؟ قال الشيخ حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا هدبة قال حدثنا حزم قال سمعت مالك بن دينار يقول إنكم في زمان أشهب، يعني أشهب ليس أبيض، شهب مما فيه من الغبار والغبرة، لا يبصر زمانكم إلا البصير، أي لا يعرف حقيقته إلا البصير، وإلا فغالب الناس يخدعون. إنكم في زمان كثير نفخاتهم، أي الكبرهم تعاليهم، قد انتفخت ألسنتهم في أفواههم وطلبوا الدنيا بعمل الآخرة، فاحذروهم على أنفسكم لا يوقعوكم في شبكاتهم. يا عالم أنت عالم تأكل بعلمك، يا عالم أنت عالم تفخر بعلمك، يا عالم أنت عالم تكاثر بعلمك، تستكثر على غيرك وتريد أن تترفع على غيرك بعلمك، يا عالم أنت عالم تستطيل بعلمك، تتعدى على الناس بعلمك، لو كان هذا العلم طلبته لله لرؤي ذلك فيك وفي عملك. قال الشيخ فإن قال قائل فصف لنا أخلاق هؤلاء العلماء الذين علمهم حجة عليهم حتى إذا رأينا من يشار إليه بالعلم اعتبرنا ما ظهر من أخلاقهم، فإذا رأينا أخلاقا لا تحسن بأهل العلم اجتنبناهم، وعلمنا أن ما استنبطوه من دناءة الأخلاق أقبح مما ظهر، وعلمنا أنه فتنة فاجتنبناهم لئلا نفتتن كما افتتنوا، والله موفقنا إلى الرشاد. أي علمنا أخلاق هؤلاء الذين هم مفترون بعلمهم لم يريدوا بالعلم وجه الله عز وجل، علمنا صفاتهم حتى إذا عرفناهم اجتنبناهم وإن كانوا منسوبين للعلم. قيل له نعم سنذكر من أخلاقه ما إذا سمعها من ينسب إلى العلم رجع إلى نفسه فتصفح أمره، حتى إنسان يراجع نفسه يقول هل علّ فيه هذه الأخلاق، فإن كان فيك خلق من تلك الأخلاق المكروهة المذمومة استغفر الله وأسرع الرجعة عنها إلى أخلاق أخلاق هي أولى بالعلم مما يقربه من الله عز وجل وتجافى عن الأخلاق التي تباعدهم عن الله. فمن صفته في طلب العلم أي هذا العالم المفتون بعلمه يطلب العلم بالسهو والغفلة، وإنما يطلب العلم ما أسرع إليه هواه، بمعنى أنه يطلب العلم فيما يوافق أهواءه. قيل له فقال كيف؟ قيل ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه، هو ذكر بأن طلب العلم أن تعلم أنك فرض عليك تعبد الله عز وجل وأن يكون مقصودك أن ترفع الجهل عن نفسك وأن تعمل بهذا العلم. قال ليس مراده في طلب العلم أنه فرض عليه ليتعلم كيف يعبد الله فيما يعبده من أداء فرائضه واجتناب محارمه، إنما مراده في ذلك يكثر التعرف أنه من طلاب العلم، أي غرضه أن يعرفه الناس بالعلم، بمعنى أن الناس يعرفوني فلان أعرف طالب علم شيخ، فليس مقصده هو أن يعرف الناس بنفسه وأن يشتهر بينهم بالعلم. قال وليكون عنده، فإذا كان عنده هذب نفسه، وكل علم إذا سمعه أو حفظه شرف به عند المخلوقين سار عليه، أي كل علم يرفعك عند الناس ويصير لك منزلة تسارع عليه. والله اليوم العلم يرفع عند الناس العلم مثلا لنفرض مثلا علم الفرائض، الناس يحتاجون علم الفرائض فأسرع عليه لأنه هو يستطيع الوصول للناس عبر هذا العلم. علم والله البيوع المعاملات المعاصرة أسرع إليه، لأنه التجار وغيرهم محتاجون لازم أهل الديانة إلى من يقول هذا حلال حرام، فيسرع إلى علم يرفع شأنه عند الناس. فليس مراده أن يطلب العلم لأنه يحب هذا العلم أو لحاجة الناس، لا، ليتخذه سلما للوصول إلى أهل الدنيا. قال وكل علم إذا سمعه وحفظ حفظه شرف به عند المخلوقين سار إليه وخف في طلبه، صار سريع طلبه له خفيف ما يجد مثل ثقل. وكل علم وجب عليه فيما بينه وبين ربه عز وجل أن يعلمه فيعمل به ثقل عليه طلبه، لأن هذا ما يكسبك شيء، يعني هذا باب للعلم إيش وكلك عقيدة وتوحيد إيش لا يقربك عند أحد، إنما العلوم الأخرى هي تقربك عند الناس. قال فتركه على بصيرة منه مع شدة فقره إليه، يثقل عليه أن يفوته سماع لعلم قد أراده حتى يلزم نفسه بالاجتهاد في سماعه، فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به. رجل يحرص على طلب العلم فإذا حضر لم يعمل بهذا العلم فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، أي هو إذا فاته درس ضاق خلقه، فاته التلقي عن شيخ، فاته علم، فاته دورة علمية يحزن، لكنه إذا أدركها ليس مقصده أن يتعلم ليعمل، وأنه يحزن على ما فاته من العلم الذي لن يعمل بما فيه لجهله بما كان فيه، لا، وذلك لو تعلم وتحصل ما عمل، ففواته على فوات الدروس والعلم ليس أنه فاته العلم الذي يريد العمل به والتعبد الله عز وجل به، لا، لكنه فاته من العلم ما يرفع به شأنه عند الناس. قال فإذا سمعه هان عليه ترك العمل به فلم يلزم نفسه ما وجب عليه من العمل به كما ألزمها السماع، السماع يلزمها لكن العمل لا يلزمها، فهذه غفلة عظيمة. وهذا الذي يطلب العلم ها، وتجي طالب علم نشيط ما شاء الله الشيخ طالب فلان جزاه الله خير ما يترك درسا، حريص على قول المشايخ وهو حريص حتى يترفع حتى يوصف بالعلم والاجتهاد وهو غير عامل بهذا العلم، فهو يجتهد في الحضور وفي السماع لكنه لا يعمل بهذا العلم، فليس غرضه في العلم التعلم والتفقه، لكن يقال ما شاء الله فلان إيه والله جزاه الله خير طالب علم إيه فلان ما شاء الله صلى الله السلامة. قال إن فاته سماع شيء من العلم حزنه ذلك وآسف على فوته، كل ذلك بغير تمييز منه، وكان أولى به أن يحزن على علم قد سمعه فوجبت عليه به الحجة. أنت تحزن علم فاتك ولا تحزن على علم حصلته ولم تعمل به، هذا أولى بالحزن. قال فلم يعمل به ذلك كان أولى به أن يحزن عليه ويتأسف، يتفقه للرياء ويحاج للمراء، يتفقه لأجل إيش؟ أن يرتفع وأن ينال حظا عند الناس، فهو يريد السمعة والشهرة، ويحاج للمراء إذا حاج غيره ليس لأجل وصول الفائدة العلمية ومعرفة ما عند مخالفه من الحق لعله جاهله فيأخذ به ويعمل به، لا، حتى يماري حتى يظهر يغالب غيره ليظهر بذلك علمه. مناظرته في العلم تكسبه تكسبه المأثم، مراده في مناظرته أن يعرف بالبلاغة، ومراده أن يخطئ مناظره، إن أصاب مناظره الحق ساءه ذلك، فتجده يعرق يناقشك وحمر وجهه ها وصب عليه العرق وسقطت العقال والغترة ورعت على صوته وانتفخت عيناه، حق ليش هوشة يعني ذا شنو هوشة منها علم عشان حجة خصمك أقوى منك، لماذا تغير وجهك حتى أصبح تلعثم ونشف ريقه ها ليش وبح صوته على ماذا؟ داش مو هداش معركة حيل والله كان خصمك عنده من العلم ما لم تعلمه، قل جزاك الله خير بينت لي الحمد لله هذا من نعمة الله عز وجل علي. هذه من آثار الذي تدل على أنه يريد المغالبة. قال إن أصاب مناظره حق ساءه ذلك فهو دائب يسره ما يسر الشيطان ويكره ما يحب الرحمن، يتعجب ممن لا ينصف في المناظرة وهو يجور في المحاج، يا كثر هذا يا يطالبك خصمك بالأخلاق وبسلوك العدل معه وهو دمر كل موازين العدل لا يعاملك بما يطالبك به، لا ليش تتهمني اتق الله أحمل كلامي على أحسن ما أحمل ها؟ وهذا الظن بأخيك وين الإنصاف أين التثبت، وهو يرميك بالطوام وبالمصائب بلا بينة ولا برهان ويتهمك ويفعل بي. طيب ألا تعاملني به مثل ما تطالبني به، يتعجب ممن لا ينصف المناظرة وهو يجور في المحاجة، يحتج على خطئه وهو يعرفه مخطئ لكن يحتج له يلوي الأدلة ولا يقر به خوفا أن يذم على خطئه، كيف أنا أقر بس أقول لي والله أجزاك الله خير يا شيخ أخطأت أنا فأنت صواب، صعبة. يرخص في الفتوى لمن أحب ويشدد على من لا هوى له فيه، دق عليه ها؟ أذكر من ضمن القصص حدثني أحد الفضلاء عن بعض الأمراء، كانوا في مجلس فأراد أن يبين فضل عالم، ذكروا العالم الشيخ فلان، قال لا الشيخ فلان، بدون لا أنا ما أريد أن أسمي الشيخ فلان، أنا سأريكم من الشيخ، هذا رجل أمير، أمير كبير. فاتصل بالهاتف وفتح السماعة هاتف المكتب على أحد المنسوبين للعلم المشايخ، فقال الشيخ ما قولك في كذا وكذا، شيء يريد أن يفعله من مباحات الدنيا وتوسع. فأخذ الشيخ يجيبه، لا والله شو فيه، والله فيه خلاف وفيه كذا، لكن بعض العلماء وسع يعني أجابه بما يعني يسلك له. قال حصل الجواب. طيب اتصل الشيخ العالم الفلاني، عالم كبير، فقال الشيخ ما تقول في كذا، في فلان وأمير فلان تفضل، هذا ما يجوز، حرام، هذا كذا، هذا كذا، على طول ما شر يا شيخ، لا انتهى سكر. قال شف هذا العالم، خل عندك السؤال، هذا العالم الذي يفتي بما يوافق دين الله عز وجل لا بما يهوى السائل. إن جاءه الأمير رخص له، وإن جاءه الفقيه قال لا حرام ما يجوز تقليد، هذا ربا. وإن جاءه الأمير قال والله يا شيخ فيها ساعة، بعض العلماء اليوم في بحوث تقول كذا، ولا مصلحة الناس وكذا، ولعل فيه مندوحة وهكذا. صلى الله عليه وسلم قال يرخص في الفتوى لمن أحب، لا سيما من أهل الدنيا، ويشد على من لا هوى له فيه. اللي ما له هوى فيه لا يفتيه على الجادة. يذم بعض الرأي، فإن احتاج إلى الحكم والفتية لمن أحب دله عليه وعمل به. يذم بعض الرأي، بعض الناس الله يهديهم بس يدور لأي قول في المسألة أي خلاف حتى يفتي به، يذم ويتركوا النصوص. ثم إذا أراد شيء يهواه أو يهواه أصحاب الدنيا قال والله قال به زفر، هذا في أحد في مذهب الأحناف قال به فلان، يأتي يبحث عن أقوال الشاذة والغريبة ليجعلها إيش حجة لصاحب الدنيا. فإن احتاج إلى الحكم الفتي لمن أحب دله عليه وعمل به، من تعلم منه علما فهمته فيه منافع الدنيا، فإن عاد عليه خف عليه تعليمه، وإن كان من لا منفعة له في فيه للدنيا وإن منفعته للآخرة ثقل عليه. طالب علم ينتفع به، ولد تاجر ولد أمير ها له حظ عند الناس اهتم به ونشط في تعليمه وخف عليه اجتهاده في تعليمه، وأما رجل فقير علمت صار فقيه ايش بيسوي لي، ما وراه فوت كما قيل، ما وراه لا صاحب جاه لا صاحب منزل عند الناس، لا قد يكون ليس بأهل نسب ليس من أهل البلد، لا يكترث به لأنه لا منفعة دنيا تناله من ورائه، فيثقل عليه تعليمه. يرجو ثواب علم لم يعمل به، ولا يخاف سوء عاقبة المسائل عن تخلف العمل به. يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين، ولا يخاف مقت الله على مداهنة المتهوكين. رجل ظن به السوء، ها؟ يرجو ثواب الله على بغضه من ظن به السوء من المستورين. يعني رجل ظن به السوء وهو مستور وأبغضه لأجل هذا الظن، مع أنه مستور لم ينكشف أمره. ولا يخاف مقت الله على مداهنته المتهوكين، ولا يخاف أن الله عز وجل يعاقبه على أنه يداهن والعبد لله المتجرئين على محارم الله تبارك وتعالى. وذاك المستور ها يظن به ظن سوء ثم يبغضه على بناء على هذا الظن، مع أنه مستور لم يظهر حاله، ينطق بالحكمة فيظن أنه من أهلها، ولا يخاف عظم الحجة عليه لتركه استعمالها. إذا تكلم قال الله قال رسول الحديث والآيات، ولكنه لا يعمل بها. إن علم ازداد مباهاة وتصنعا، وإن احتاج إلى معرفة علم تركه أنفا. احتاج إلى معرفة علم مو عنده، إلى قريب من أقرانه ها، إلى منافس له، إلى عالم آخر لا يترفع يقول أنا أسأل فلان، لا ما أسأل أبدا ما أسأل تكبرا. إن كثر العلماء في عصره فذكروا بالعلم أحب أن يذكر معه، والله المشايخ فلان فلان والله فلان ما ذكرني، والله ما شاء الله المنطقة هذه فيها جزاه الله خير، أعرف طلبة علم فيها فلان وما ذكر، أوه ضاق خلق ليش ما ذكرني فلان. إن سئل العلماء عن مسألة فلم يسأل هو أحب أن يسأل كما يسأل غيره. ليش ناس ما تسألني، تسأل فلان دق على فلان ها تأتي لفلان، هو يريد أن ينتصب كغيره. وكان أولى به أن يحمد ربه إذا لم يسأل وإن كان غيره قد كفاه. كان الصحابة رضي الله عنه يود أحدهم لو أن غيره كفاه، بل ربما سئل الرجل فيحيل إلى غيره ثم هذا يحيل إلى آخر حتى ترجع إلى الأول. واليوم لا، تأتي الفتية ينتصب لها، يرفعون رؤوسهم، وفي عظائم الأمور أيضا. إن بلغه أن أحد من العلماء أخطأ وأصاب هو فرح بخطأ غيره، إن هو جاءت مسألة أخطأ فيها عالم وهو كان فيها قد أصاب يعني بدون مناظرة، هو يفرح أنا ما شاء الله أنا أصبت، وأن الخطأ يبرز ما عندهم العلم، فلان ما أخطأ في هذه المسألة. وكان حكم يسوء ذلك، المفترض أنه إذا أخطأ أحد أصحابه أو أحد من سوء العلم يحزنه أن يخطئ، هو يحب والواجب أن يحب له ما يحب لنفسه. إن مات أحد من العلماء سره موته ليحتاج الناس إلى علم، مات عالم إيه خلاص الآن بدأت تضيق الدائرة، سيأتي الناس إليه، الزباين يكثرون عندي. إن سئل عما لا يعلم أنفا يقول لا أعلم حتى يتكلف ما لا يسعه في الجواب، يا أخي يقول لا أعلم، لا صعب أقول لا أعلم، هذه صعبة تصل عليك يسألك عن مسألة عظيمة تقول والله إيه كذا كذا، لابد أن يجيب، وكان واجب عليه أن يقول إيش لا أعلم، أو إذا كلم لم يحررها يمكن يقول انتظرني حتى أبحث المسألة وأرجع إليها وأعطيك الجواب. إن علم أن غيره أنفع المسلمين منه كره حياته، أي كره أن يحيى، يتمنى أن يموت ذاك الرجل، ولم يرشد الناس إليه، لا يحيله لمن هو أعلم منه، بل يكره أن يكون غيره أعلم منه ويتمنى أن يموت. إن علم أنه قال قولا فتوبي عليه وصارت له به رتبة عند من جهله، ثم علم أنه أخطأ أنفا يرجع عن خطأه، قال قولا فتوبي عليه، قال قول أخطأ فيه، تابعه ناس وصار له أتباع وتعصبوا له، ثم علم أنه أخطأ يأنف أن يرجع، الآن اكتسبت متابعي، ها اكتسبت ناس اتبعوني، أرجع أقول أخطأت بعد أن حصلت هؤلاء، فهو يأنف أن يرجع، وهذا كثير ما يحصل. قال فيثبت ينصر الخطأ لئلا تسقط رتبته عند المخلوقين، يتواضع بعلمه للملوك وأبناء الدنيا لينال حظه منهم بتأويل يقيمه، يتأول لا بد من النصيحة ولا بد من قربانهم، وإذا ترك أهل الدنيا وأهل الملك وأهل الجاه يحصل فساد، فهو يتخذ ذلك ذريعة للوصول إليهم، وإنما مقصده الدنيا، ويتكبر على من لا دنيا له من المستورين والفقراء، فيحرمهم علمه بتأويل يقيمه، يعد نفسه في العلماء وأعماله أعمال السفهاء. مجلس الشيخ بن باز رحمة الله عليه طبعا كان مجلسه كما هو معلوم في الرياض أو في عندما يذهب الصيف إلى الطائف، مجلسه كل يوم غدا وعشاء، أنت فقير ها تتعشى إذا مجلس الشيخ بن باز، تتغدى موجود الديوان كبير في الرياض وفيه الفقراء والأسود والأبيض والفقير والعربي وغير العربي والعجمي. وأذكر حدثني أحد المشايخ يقول حضر أحد الأمراء أظن الشيخ أمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه أو غيره، فطبعا يزور الشيخ في مجلسه في نهاية المجلس هو وكبراء الضيوف والباقي يجلسون، فحضر هذا بعد ما انتهى المجلس أراد أن يخرج، فقام الشيخ يعني يودع عند الباب، فوقف هذا الأمير ونظر المجلس وإذا فقراء الناس ونظر الشيخ، قال الشيخ من لهؤلاء بعدك يا شيخ، من لهؤلاء الفقراء رحمة الله عليه، قال قد فتنه حب الدنيا والثناء والشرف والمنزل عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به، يتخذ العلم زينة يتجمل به عند الناس لينال به حظا دنيويا. قال الشيخ من تدبر هذه الخصال فعرف أن فيه بعض ما ذكرنا وجب عليه أن يستحي من الله وأن يسرع الرجوع إلى الحق، وسأذكر من الآثار بعض ما ذكرت ليتأدب به العالم إن شاء الله. فأما قولنا يتجمل بالعلم ولا يجمل العلم بعمله، فقد حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا حريز بن عثمان أو حريز قال عن حبيب بن عبيد قال تعلموا العلم وعقلوه وانتفعوا به ولا تعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بك العمر أن تتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه، تأخذونه زينة. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا علي بن قادم قال حدثنا سفيان عن ليث قال قال طاووس ما تعلمت فتعلم لنفسك فإن الأمانة والصدق قد ذهب من الناس، تعلم نفسك اللي تنتفع به لا تعلم لأجل غيرك تكسب. قال الشيخ وأما من كان يكره أن يفتي إذا علم أن غيره يكفيه، يعني أحمد الله أن غيري كفاني ومحتاج الناس إليه لأن السؤال فتنة والجواب فتنة. قال فحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت 20 و100 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار إذا سئل أحدهم عن الشيء أحب أن يكفيه صاحبه، أحب أن يكفيه الصحابي الآخر، ما يحب أن يفتي وينتصب لذلك. قال شيخ أخبرنا أبو بكر أو قال حدثنا جعفر عفوا أيضا قال حدثنا محمد بن مثنى قال سمعت بشرى بن الحارث يقول سمعت المعافى بن عمران يذكر عن سفيان الثوري قال أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتية ولا يفتوا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا، يعني لو وجدوا سعة أن لا يفتوا أو أن يحيلوا لغيرهم فعلوا، ما يفتي إلا إذا خلاص ما لابد أن يجيب، ويدل على تورعهم عن الفتية. وقال معافى سألت سفيان فقال أدركت الناس ممن أدركت من العلماء والفقهاء وهم يترادون المسائل، إما أن يتردون يعني يردوا المسألة إلى غيره إذهب إلى فلان وفلان، أو يتدارؤون معنى يدرؤون حتى لا ينتصبوا لذلك، يكرهون أن يجيبوا فيها فإذا أعفوا عنها كان ذلك أحب إليه. قال الشيخ حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن الأسود العجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حماد بن شعيب عن حجاج عن عمير بن سعيد قال سألت على القامة عن مسألة فقال إيتي عبيدة فاسأله، عبيدة السلماني، وهذا علقمة علقمة بن قيس وليس بن وقاص، إيتي عبيدة السلماني تلاميذ من كبار التابعين فاسأله، قال فأتيت عبيدة فقال إيتي علقمة، فقلت علقمة أرسلني إليك، فقال إيتي مسروقا فاسأله، فأتيت مسروقا فسألته فقال إيتي علقمة فاسأله، فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليك، فقال فأتي عبد الرحمن بن أبي ليلى، فأتيت عبد الرحمن بن أبي ليلى فسألته فكرهه، ثم رجعت إلى علقمة فأخبرته قال كان يقال أجرأ القوم على الفتية أدناهم علما، أي كره يجيب أجاب لكنه على كراهة، كل يدفع وهذا فقهاء التابعين أئمة العلم أوعية العلم. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال أخبرنا محمد بن مثنى قال سمعت بشرا قال قال سفيان من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، من أحب أن يسأل يفرح أن يسأل وأن ينتصب أن ينتصب الفتية. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا محمد بن طلحة ابن مصرف عن أبي حمزة قال قال لي إبراهيم والله يا أبا حمزة لقد تكلمت ولو أجد بدا ما تكلمت، أي تكلمت في العلم وأفتيت، ولو أجد بدا ما تكلمت، لو أجد ساعة لا أتكلم ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيها أهل الكوفة لزمان سوء. شوف يحتقر نفسه وما عنده من العلم، يعني أصبحت الناس يحتاجون إلي هذا زمان سوء إذا كنت أنا إيش أعلمه أو ينتابني الناس العلم. وأما من كان إذا سئل عن الأمر سأل هل كان، فإن قيل كان أفتى فيه وإن قيل لم يكن لم يفت فيه، كان ذلك إشفاقا من الفتية. بعض الناس إذا سأل مسألة يسأله هل وقع، فإن وقع أجابه لحاجة الناس إليه، إن لم يقع قال اعفني حتى يقع. قال الشيخ حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت قال كان إذا سئل عن شيء قال هل وقع، يسألون عن شيء ليس مسائل التي مضت، مسائل واقع أو مسائل التي يمكن أن تكون واقع وغير واقع، فإن قالوا له لم يقع لم يخبرهم، وإن قالوا قد وقع أخبرهم لحاجته من الحكم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن علي قال سمعت أبي قال كان الرجل يأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الأمر فيقول الله لنزل هذا، أي هذا نزل وقع، فإن قال والله لقد نزل هذا أفتاه وإن لم يحلف تركه، أي ما أجابه. قال حدثنا ابن عبد الحميد الواسطي أيضا قال حدثنا زهير قال حدثنا شريح بن النعمان قال حدثنا أبو عوان عن فراس عن عامر عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له رجل يا عماه كذا وكذا، فقال له يا ابن أخي أكان هذا وقع، قال لا، قال فأعفنا حتى يكون، إذا وقع أفتيناك. قال حدثنا ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير قال أخبرنا منصور بن سقير قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا الصلت بن راشد قال سألت طاووسا عن شيء فانتهرني وقال أكان هذا، قلت نعم، قال الله أي وقع، قلت الله، قال إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل أنه قال أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. شوف سموه السؤال إيش، بلاء، السؤال بلاء، فلا تعجلون بالفتية حتى يكون واقعا يحتاج الناس إلى حكمه. قال الشيخ: أما ما ذكرنا في الأغلوطات وتعقيد المسائل، يأتي مسائل مغلقة والمشكلة وتعقيد المسائل مما ينبغي العالم أن ينزه نفسه عن بحثه فيه عنها مما لم يكن. بعض الناس الأغلوطات يدخل فيها المسائل التي فيها شيء من التنطع، وقيل مسائل التي لم تقع فيبحث الناس فيها ويغوصون فيها. هب أن رجلا سقط من جبل فانكسر ظهره فخرج الماء المني من ظهره، فهل هذا ينقض الوضوء أم يوجب الغسل؟ وقع؟ لا. قالك هب لو أن رجلا دخل في مكان ففعلك، ثم يخترعون بعض الأحكام وأكثرها لا يقع. هذا لا شك ممنوع من التنطع، وهنا داخل في الأغلوطات. قال: ولعلها لا تكون أبدا. هذا مثال يذكره بعض الفقهاء هكذا، يقول لو أن رجل سقط فانكسر ظهره فخرج المني لم يوجب غسلا. انكسر ظهره فخرج المني، أصلا المني مو في الظهر، ولو خرج مات، انكسر ظهره مات انتهى، بقيت فيه حياة. ثم لماذا هذا التنطع؟ قال: ولعلها لا تكون أبدا، أي يفرضون مسائل ويبحثون فيها فتكون من باب الغلوطات. قال: فيشغل نفوسهم بالنظر والجدل والمراء فيها حتى يشتغلوا بها عما هو أولى بهم. وهذا موجود في كتب الفقه، هذا موجود، خلاص عند أهل الرأي. ويغالط بعضهم بعضا، ويطلب بعضهم زلل بعض، ويسأل بعضهم بعضا، هذا كله مكروه منهي عنه، لا يعود على من أراد هذا منفعة في دينه، وليس هذا طريق من تقدم من السلف الصالح، إنما كانوا يسألون عما هو واقع أو يحتاج الناس إليه. ما كان يطلب بعضهم بعضا بعضهم غلط بعض، ولا مراد من يخطئ بعض أن يخطئ بعضهم بعضا، بل كانوا علماء عقلاء يتكلمون في العلم مناصحة قد نفعهم الله بالعلم. قال: حدثنا الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما رجل سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. أي الأصل فيه الإباحة، فسأل عن شيء لم يحرم، هل يجوز هذا، هل يجب هذا، مع أن الشر ما ابتدأه، فحرم من أجل مسألته. قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، قال أبو عبد الله، قال حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، أي فيما لا ينفع أو فيما لم يقع، ويدخل في ذلك التنطع تشقيق المسائل وتفريعها بلا فائدة. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو النضر يعني الدمشقي قال حدثنا يزيد بن ربيعة قال سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون قوام من أمتي يتغلطون فقهاءهم يعضل المسائل، أولئك شرار أمتي. أي هو يشقق ويتنطع ويفرع لأجل أن يغلط غيره، وهذه ما يسمى عند العلماء الغلوطات، أي ليوقع غيره في الغلط. طيب هب أن كذا، لو حصل كذا وقيل، فيبدأ يفرع ويفرع ويشقق ليوقع غيره في الغلط. قال: حدثنا جعفر الصندري، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال حدثنا علي بن بحر القطان، قال حدثنا عيسى بن يونس، قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الأغلوطات، ويقال الغلوطات أي مسألة التي يراد أن يغلط بها غيره، يعني وهذا يدخل في تفريع المسائل والتنطع فيما لم يقع أو في تصور لو حصل كذا لو حصل كذا، ومنها ما لا يكون إشمال يمكن وقوعه أساسا أو قد يكون بعيد الوقوع جدا، فيبدأ يغلط بعضهم بعضا، وهذه لا فائدة منها، تتعب الذهن بلا فائدة. قال عيسى: الغلوطات ما لا يحتاج إليه من كيف وكيف، كيف لو حصل كذا، كيف لو صار كذا، ماذا نفعل، كيف لو كذا. وذاك بعضهم يفرض فرضيات، الله يقولك مثلا دخل مثلا صدام الكويت، طيب قاتلتموه وجلتموه، طيب هب أنه كان كذا، طيب لو لم يكن بعثيا، طيب هو كان بعثي، ليش تقول لو لم يكن، قاعد نفرض، طيب لو جاءت دولة وغزت دولتنا وفعلت كذا كذا ماذا نفعل. ليس لا تفرض شيء لم يقع، تفرض فرائض لم تقع، إذا وقعت أجبناك، وإنما أحكم بما وقع. وهذا يقع بعض الناس في النقاش هكذا، طيب لو كان كذا، طيب لو دعا إلى تحكيم الشيء، طيب لو قال، طيب لو جاءت دولة وغزت هل نقول نجاهد معه ولا نقاتل، وقع لا، طيب أنا أفرض فرضيات. أقول لا تفرض فرضيات يا أخي، لا تفر فرضيات وإنما أحكم بما هو واقع، وهذا كله داخل في الأغلوطات المنهي عنها. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد البرذعي في المسجد الحرام قال حدثنا عيسى يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أم أخبرنا مسلمة بن علي عن صالح عن حسن قال إن شرار عباد الله قوم يحبون شرار المسائل يعمون بها عباد الله، إما من التعمية. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال أخبرنا الزعفراني قال حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن عمران بن حدير عن رفيع بن أبي كثير أو عن رفيع أبي كثير قال قال علي بن أبي طالب يوما سلوني عما شئتم، فقال ابن الكواء ما السواد الذي في القمر؟ القمر فيه بياض وسواد. قال قاتلك الله، ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ ذاك محو آية الليل. طيب، قال الشيخ حدثنا جعفر بن محمد الصندري قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لرجل ألح عليه في تعقيد المسائل يسأل الإمام أحمد، فقال أحمد تسأل عن عبد بين رجلين، سل عن الصلاة والزكاة شيئا تنتفع به ونحو هذا، ما تقول في صائب احتلم؟ فقال رجل لا أدري. إمام أحمد يسأل عن بعض الأشياء التي تقع ويحتاج الناس إلى معرفتها، ما تقول في صائب احتلم يفسد صائمهم؟ لا. فقال لا أدري. فقال أبو عبد الله تترك ما تنتفع به وتسأل عن عبد بين رجلين. ثم حدثنا عن روح عن أشعث عن الحسن في صائم احتلم لا شيء عليه، وحدثنا عن روح عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم قال عن جابر بن زيد في صائم احتلم قال لا شيء عليه ولكن يعجل غسل. إمام أحمد ذكر الآثار التي تدل أنه إذا احتلم لا شيء عليه، يعني هذا كان ينبغي أن تسأل عنه لأن هذا قد يقع وتحتاج إلى معرفة حكمه. قال الشيخ فلو أدب العلماء وأنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم. وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف يستكبر أن يقول لا أعلم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن شيء عن الشيء مما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أي لم يكن يعلمه أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به ولا يتكلف ما لا يعلمه، فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن الساب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أي البقاع خير؟ قال لا أدري أو سكت. فقال فأي البقاع شر؟ قال لا أدري أو سكت. أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه قال لا أدري أو سكت. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فقال لا أدري، فقال سأل ربك. قال ما أسأله عن شيء، وانتفض انتفاضة جبريل انتفاضة كاد يصعق منها محمد عليه الصلاة والسلام. قال فلما صعد جبريل عليه السلام قال الله تعالى سألك محمد عن أي البقاع خير؟ قلت لا أدري. وسألك عن أي البقاع شر؟ قلت لا أدري. قال فخبره أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن الساب عن زاذان أبي ميسرة قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسح بطنه وهو يقول يا بردها على الكبد، يا بردها إيش على الكبد، سئلت عما لا يعلم عما لا أعلم فقلت لا أعلم والله أعلم، أي ما أبرد أن إذا سألني من لا أعلم أعلم باردة، لكن صعب على بعض الناس يقول لا أعلم. قال الشيخ حدثنا أبو أحمد أيضا قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال قال عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه أيها الناس من علم منكم علما فليقول به ومن لم يعمل ومن لم يعلم فيقول لا أعلم والله أعلم، فإن من علم من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، ما أتكلف علم ما ليس لي به علم. قال الشيخ حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلمه. وقال حدثنا جعفر الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا محاضر عن الأعمش عن عطية قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما يسأله عن فريضة هينة من الصلب، مسألة الفرائض المواريث، فقال ابن عمر لا أدري. فقام رجل فقال له بعض من عنده ألا أخبرت الرجل؟ يقول ابن عمر فقال لا والله ما أدري، أنا قلت ما أدري لأنه فعلا ما أدري. قال أخبرنا هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء فلم يكن عنده جواب، فقلت إني لأعظم أنه يكون مثلك ابن إمام هدى، أنت هو ابن يعني هو ابن عمر، قال إني لأعظم أنه يكون مثلك ابن إمام هدى يسأل عن شيء لا يكون عندك منه علم، يعني أنت عالم ويسألك وتقول ما أعلم، شلون أنت عالم؟ فقال أعظم والله من ذلك عند الله وعند من عاقل عن الله أن أقول بغير علم أو أن أحدث عن غير ثقة. قال الشيخ حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال كان مالك يذكر قال كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله، العالم الذي لا يعرف أن يقول لا أدري لما لا يعلمه، يعني لابد أن يجيب على كل مسألة حتى لو كان لا يعلمها، قد أصيبت مقاتله أي أصابه الهلاك. قال حدثنا جعفر الصندلي قال أخبرنا يعقوب بن بختان قال سمعت أحمد بن حنبل أبا عبد الله رحمه الله قال سمعت الشافعية يقول سمعت مالكا قال سمعت ابن عجلان قال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. قال حدثنا جعفر قال حدثنا صالح بن أحمد عن أبيه قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول جاء رجل إلى مالك بن أنس إمام مالك يسأله عن شيء فقال له مالك لا أدري. قال الرجل فأذكر عنك أنك لا تدري، يعني يقول حق الناس ما مالك يقول لا أدري، قال نعم احكي عني أني لا أدري. قال الشيخ من تخلق بهذه الأخلاق كانت أوصافه تلك الأوصاف التي تقدم ذكرنا لها ووصف من نفعهم الله بالعلم، وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه. صاحب الخلق الذميم الذي لم يطبع الوجه لا يعزل، لا لابد أن يجيب ما يعرف لا أدري، وتعاظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.